آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا جاء جبريل في سورة رجل كأنه مسافر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وقال أخبرني عن الإيمان. وكان في كل مرة يجيبه بأركان الإيمان أو أركان الإسلام، فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأصل من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة نؤمن بأسماء من سماهم الله جل في علاه، ونؤمن بما أجمل الله جل في علاه في كتابه أو في سنة نبيه عنهم، ونؤمن أيضا بأن الله جل في علاه قد خلق الملائكة لعبادته سبحانه جل في علاه، وهم أعظم عباد الله كرام أعظم عباد الله كرامة على الله جل في علاه. خلقهم الله من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من النار قال وخلق آدم مما وصف لكم. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بخلق الملائكة بأنهم خلق عظيم خلقهم الله من النور، لهم عقول لهم قلوب، وأيضا خلقهم الله لهم أجنحة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل من الغار فسمع صوتا من السماء ينظر يمينا لا يرى ينظر يسارا لا يرى، نظر إلى الأفق فوجد جبريل عليه السلام قد جلس على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق له 600 جناح، ذهب إلى أهلي يقول زملوني زملوني زملوني زملوني مما رأى بأبي هو وأمي. وأيضا فإن الله جل في علاه قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وآدم وخلق الله جبريل عليه السلام له 600 جناح، هل يستطيع أحد أن يصف جناحا واحد من 600 جناح وهو خلق من خلق الله؟ لا يستطيع أحد أن يصل إلى مثل ذلك أو حتى يصل يرمي بفكره أن يرى أو يفكر أو يصل إلى جناحين من أجنحة جبريل عليه السلام، هو خلق من خلق الله. فكيف يخرصون ويرمون بأبصارهم وأذهانهم إلى كيفية لصفة من صفات الله جل في علاه؟ عظيم خلق آدم من عظيم خلق الله جل في علاه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم بجناح واحد سد الأفق سد الأفق بجناح واحد. فالله تعالى قد خلقهم على هذه الهيئة وأعطاهم قوة بالتصوير والتشكل، فإن الله وهذا جعلك تعلم شيئا معينا مهما جدا أيضا في الاعتقاد. الله جل في علاه أعطى الملائكة قوة في التصور أو في التشكيل، فالملائكة يأتون بني البشر على صورة البشر. فجبريل عليه السلام لما أتى في حديث الإيمان والإسلام أتى على صورة رجل مسافر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. فالنبي قال ردوه علي، ذهبوا فلم يجدوه، قال تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وكان في الغالب يأتي على صورة دحية الكلب. ملك الموت دخل على موسى عليه السلام على صورة رجل فصفعه حتى فقع عينه، وذهب ملك الموت إلى الله جل في علاه قال بعثتني لمن لا يريد الموت، قال اذهب فقل له ضعادك على متن ثور. الغرض المقصود أنه جاءه على صورة بشر، فالملائكة لهم القوة في ذلك أنهم يتشكلون ويأتون على غير الهيئة التي خلقهم الله عليها. ولذلك قال الله جل في علاه: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وقال: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهم جاءوا ودخلوا عليه على أنهم بشر. ولا بد من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الملائكة يعني لهم عدد كبير، بل لا يعلم عدد الملائكة سوى الذي خلقهم سبحانه جل في علاه. فقط النبي يقول: البيت المعمور يدخله 70,000 ملك يطوفون بالبيت ثم لا يعودون إليه. فهم في يوم واحد 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور، يطوفون بالبيت المعمور ولا يعودون، وهذا في كل يوم إلى يوم الدين 70,000 ملك يدخلون يطوفون. سبحان ربي العظيم. والنبي قد قال: أطت السماء وحق لها أن تأت، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما من ملك، ما من إصبع، موضع إصبع إلا ملك راكع أو ساجد، كلهم يتعبدون لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبحان ربي العظيم، كيف النار وكيف جهنم، والملك قد يكون طوله من السماء إلى الأرض. 70,000 ملك يجرون زماما واحد ولها 70,000 زمام. يا لله، اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم سلم. ونؤمن بالأربعة الذين سماهم الله جل في علاه بأسمائهم، ورئيسهم وسيدهم جبريل عليه السلام، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. فنؤمن بمن سماهم الله جل في علاه، وسيدهم هو جبريل، وجبريل عليه السلام موكل بالوحي، لذلك هو أشرف الملائكة، وسماه الله ولقبه في كتابه برسول أمين، وسماه الله ولقبه في كتابه برسول أمين. أصغى سمعه ينتظر الإذن بالنفخ في الصور، فهذا إسرافيل عليه السلام. ومالك قال الله جل في علاه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وهناك الملائكة الموكلة بقبض أرواح الناس، وهناك ملائكة موكلة، نعم هم يعاونون ملك الموت، وملائكة موكلة بالرحم، أي رب، أي رب نطفة، أي رب علقة الغرض، أي رب علقة رب نطفة أو رب مضغة، ويقول رب ذكر أنثى، شقي أم سعيد، العمر، الأجل، نعم الرزق. هؤلاء الملائكة الموكلة بالأرحام، الموكلون بالحفظ أيضا، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار. لما دق النبي صلى الله عليه وسلم الباب قال: من؟ قال: محمد. قال: بك أمرت لا بغيرك، ولا أحد يدخل جنة وإن استحقها إلا بعد ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، هل ثبت ان اسمه رضوان؟ هو مسألة اسم رضوان يعني خازن جنة، انا لم ارى حديثا صريحا فاثبت ذلك، وان كان انتشر وداعة جدا بين الناس، لكن مالك الكتاب قد جاء به: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ايضا والملائكة الموكلة بالحفظ وبالكتابة، كما قال الله جل في علاه: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهذا الذي أشار به المصنف هنا حتى يتكلم على الركن الأساس، ركن الإيمان بالملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات والهم والخطرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ثم بين ذلك بأبي هو وأمي. قال هذا قول النبي قال يقول الله جل في علاه أو قال النبي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإذا تركها من جرائه. وهناك الحفظة الذين يحفظون المكلف إلا من قدر الله جل في علاه، كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. تمشي؟ نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تمشي أنت وأنت ما ترى أمامك حفرة تقف عندها، ما الذي أوقفك؟ من الذي نبهك لذلك؟ فهناك ملائكة الله تعالى وكلهم بحفظ الإنسان إلا إذا جاء قدر الله سبحانه جل في علاه. وأيضا من الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الإنسان. قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي قوله قل يتوفاكم ملك الموت، لأن عندنا هنا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال قل يتوفاكم ملك الموت، وأيضا في قول الله للفعلاء حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآيات الثلاثة النسبة فيها مختلفة، أريد الجمع. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، إذا نسب الفعل لمن؟ لله جل في علاه. وفي الرواية الأخرى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كما في السجدة. نعم. والثالثة قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا هم لا يفرطون. أريد الجمع أن هذه الآية الثلاثة، ما الذي يعني يتوفى الأنفس؟ خلاص رايح صوتي رايح. عزرائيل هذا ما جاء ما لم يأتي حديث ثابت. ما في حديث ثابت عليه. ممتاز يا أستاذ السيد عيسى، نفع الله بك، أنت رجل محترم والله وحريص جدا على الدروس. المباشرة أيوة ماشي، بس ناقص واحد. لا سعيد أتى أيضا بالإجابة، قال النسبة لله جل وعلا باب الأمر. أيوة نعم صح. والملائكة نسبة مشار وفاضل بقي له شيء واحد. أيوة هذا قصدي. الملائكة مساعدة. ممتاز. نقول أولا نسبتها لله بالأمر ونسبتها لملك الموت لأنه الذي يقبض الروح، ونسبتها للرسل أنهم الذين يعاونون ملك الموت على خروج الروح. وبهذا تكون الإضافة كلها إضافات صحيحة. ولأنه الحق عندما يقبض ملك الروح ماذا يحدث معهم؟ حنوط وكفن من السماء، سواء إن كان من الجنة أو غير الجنة، فيصعد بها الملائكة إلى عليين. وهذا قد جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض أو بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. وإن عبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون مد البصر ثم يجيء الملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أعوذ بالله أعوذ بالله اللهم سلم سلم يا رب اللهم سلم سلم يا رب. قال فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ولأن النبي قال بأنه إذا كان من انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وجاء ملك الموت لما أقبر قال سلوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له أو قال استغفروا له وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولابد أن نؤمن بأن الملائكة لهم القوة كما قلنا في التصوير والتشكيل سبحان رب العظيم. وتتعجبون عندما نقول أتاهم في صورة لا يعرفونها فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون لست بربنا فيأتيهم على الصورة التي يعني كان كمالا في الملائكة أنهم يأتون بصور مختلفة يتشكلون يأتون بصورة مختلفة كما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الملك لما اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على الذي قتل 100 نفس فض النزاع من ملك على صورة بشر. هذه قوة الملائكة وهذا هو الإيمان بالملائكة وهو ركن من أركان الإيمان. فمن كفر بالملائكة فقد كفر ومن لم يؤمن بجميع الملائكة فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال والبعث والنشور. والبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد إلى الأرواح إلى أجسادها للثواب وللعقاب. والأرواح تذهب إلى أجسادها نفس الأجساد لا اختلاط. قال الله جل في علاه بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. انظر كل رأس جعل الرأس على جبل والجسد على جبل مختلف كل رأس تطير إلى جسدها وتبقى عليه. هنا نفس الأمر عندما ينفخ في الصور كل روح ستذهب إلى الجسد نفس الجسد الذي كانت فيه قبل أن تخرج. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحشر والنشور قال تحشرون حفاة عراة غرلة غرلة يعني غير مختنين حتى القلفة التي تقطع ترجع إلى مكانها وأصل ذلك الله تعالى بيّن البعث في غير ما موضع من كتابه عندما قال كما بدأنا أول خلق نعيده وحدنا علينا إن كنا فاعلين، وبيّن ليقيس المسلم بيّن أن الأرض تكون ميتة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت أحياها. قال الله في الآيات الأخرى قال إن الذي أحياها لمحيي الموت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. نهيك على الإحياء. عندنا الإحياء، إحياء الموتى، حدث في أصحاب الكهف، وحدث إحياء الموتى أيضا في الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. بوري. وأيضا أهل الكهف أحياهم الله جل في علاه آية عظيمة. السورة نفسها سورة البقرة، لما؟ لقصة البقرة. طبعا يهود، تعلمون اليهود وألعاب اليهود. قتل عمه، تعجل الإرث، قتل عمه وبعد قتل عمه، وبعدما قتله أخذه وجره على بوابة مدينة، ثم قال قتلوه أريد دية عمي، يعني هو اللي يأخذ الإرث ويأخذ أيضا الدية. حتى جاء وقص علينا القرآن بأن موسى عليه السلام أمرهم باشتراء بقرة، لو أتوا بأي بقرة لكان الغرض فيها، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم سبحانه وجل في علاه، حتى ملأوا وزنها ذهبا، فجاء بالبقرة فقال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته سبحانه جل في علاه. وأيضا إن الله أمر البر والبحر أن يأتي بهذا الرجل الذي قال لأولادي فاسحقوني ثم ذروني واجعلوني في البحر وبالبر، فجمع الله فأمر الله الأرض أن تجمع ما فيها حتى مثل بين يدي ربي جل في علاه، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قال إذن أدخل الجنة. قال أدخل الجنة، جاهل صفة، لكنه كان يخشى عذاب الله جل في علاه، لأنه قال لئن قدر الله علي لا يعذبني. نعم. والبعث والنشور والحشر لابد أن تعلم أن أول من يبعث من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا أول سيد، أنا سيد سيد ولد آدم ولا فخر. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر. قال وأول شافع وأول مشفع. وفي رواية مسلم قال لا تخيروني على موسى، إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله جل في علاه. على كل، أول من يحشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح الصحيح. قال الله جل في علاه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهذه قدرة الله جل في علاه، وهو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الله تعالى إنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن صدق ربه صدقه الله جل في علاه في نجاة وسعادة وسرور وحور وحبور. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإن الله يحشر الجميع، الصغير والكبير يحشر الجميع ولا يتخلف أحد. قال الله جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي صفة الحشر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. كانت عائشة في هذه المواقف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: الرجال والنساء؟ قال: الرجال والنساء. قالت: وأنظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. وقد ورد في الحاكم بأن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. نسأل الله جل وعلا إن حشرنا أن يحشرنا على خير، وإن أمتنا أن يوفقنا في الموت على الثبات على الدين. ونسأل الله في عريائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب. إذن هذه من الغيبيات أغلبها بفضل الله جل وعلا قد انتهى. في أي أسئلة؟ تفضلوا.